Book 2 88 88 Passato, verbi modali, 2 ماضي الأفعال المساعدة, 2 ماضي الأفعال المساعدة, 2 Mio figlio non voleva giocare con la bambola. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. Mia figlia non voleva giocare a pallone. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Mia moglie non voleva giocare a scacchi con me. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. I miei figli non volevano fare una passeggiata. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Non volevano riordinare la camera. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Non volevano andare a letto. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Lui non poteva mangiare il gelato. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Lui non poteva mangiare il cioccolato. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Lui non poteva mangiare le caramelle. لم يسمح له أن يأكل بونبون. لم يسمح له أن يأكل ملبس. Ho potuto esprimere un desiderio. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. Ho potuto comprarmi un vestito. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. Ho potuto prendere un cioccolatino. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Potevi fumare in aereo? هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ Potevi bere la birra in ospedale? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Potevi portare il cane in albergo? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Durante le vacanze i bambini potevano restare a lungo fuori. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Loro potevano giocare a lungo nel cortile. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Loro potevano restare svegli fino a tardi. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا.